بتعولش الهم وما تخافش ربنا موجود لقيناك حي ما بيمشي ومالوش حدود بتعولش الهم وما تخافش ربنا موجود لقيناك حي ما بيمشي ومالوش حدود ما تقولش الهم وما تخافش